أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض غفرانك يا ربنا وإليك ربنا ربنا لا تحملنا ما طاقة لنا به وعدنا واغفر لنا وارحمنا إن لدينا كفروا بها يا إلهي لهم معذاب شديد. يا رب يا رب والله عزيز ذو انتقام من القرآن Yeah. أنت الوهاب وغضبنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب وغضبنا من لدنك رحمة يرونهم من ليل رقيق العين ترونهم مثليهم رقيع قد قالتم والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم من غير علم ذلكم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله. صدق الله العظيم.